زود زود زود لا يبقى الثلاثة يشتركوا في ايه؟ وان كان الثلث الثلثين لكن انت مش مطالب انك تفكوا انا اخدهم مع بعضهم اقول انت عشان جمع ان اثنين وطالع ليكوا ايه؟ ثلث ليكوا ايه؟ لانك انت لو كتبت ثلث ثلث ثلث انا اصلا ما عنديش للاخوة الام غير هي مرة واحدة اللي اتذكروا فين؟ في الثلث لما يكون واحد ايه؟ منفرد لما يكون واحد ايه؟ منفرد نعم الثلث بالسوية نعم ما فيش فرق بين ذكر وبين أنثى خلاص مش إيه طيب المثل الثاني توفي عن بنت ابن وأختين لأم وأخ شقيق الشيخ جاب بنت الابن إيه النص لأنها منفردة وما جاتش البنت الصلبية اللي هي جاب لها نمرة واحد في النص الأختين لأم يعني مش عليه الثلث بالسوية ما حدش يتكلم الثلث بالسوية وليهم ثلث لو دي واحد لوحده أنا بحل كده ها جبلتهم فينا اولاد الام في الثلث وفي الثلث انت لا يرثون اذا كان في فرع وارث انا عندي بنت الابن يبقى ده تحييبهم يبقى ما لهمش ثلث لنا ليه محجوبين ببنت الابن لان ما لا اخواتك من امك اللي اسمهم غير اسمك عشان يورثوا يشترط ايه الكلاله ان ما يكونش معاك فرع ولا يكون ليك ايه اصل مذكر صح كده فبنت الابن تحجب مين الاخت الام اللي جنب شحال الاخ الشفير ذكر ما خدناش بالفروض نكتب له ايه هو اللي يقول الباقي ايه تعطيبا يبقى اي ذكر ما خدناش في الفروض لغايه لما ندرس العصبات بالتفصيل يبقى انت تكتب تحت الباقي ايه المثل الثالث تشير توفي عن ابن ابن ذكر اب الاب ذكر والزوج ذكر راح اعطى ابن الابن الباقي تعصيبا لانه اقوى عصبه عندي طب ابو الاب ياخد ايه اللي هو جدك انت اللي مت وسيب جدك ابو موت ياخده ثلث ما جبتوش غير ايه في الثلث وفي فرع وارث ابن الابن سحب منه الباقي تعصيبا وهو خد ايه ثلث طيب بعد كده مين الزوج الزوج الربع ليه لان مخلفه اللي ماتت مخلفه ابن ايه ماشي كده طيب جاوبها الشيخ مختار البنتيك مثلا نعم توفي عن زوج عن عائشه زوج النبي هو توفي عن زوج المرأة يقال زوج والرجل يقال له زوج هو حسبها على انه رجل لو انت حسبتها على انها امرأة يبقى لها ايه بص يا اخوانا مدار الامر هو على ان توفي يبقى دي المقصود بها زوجة صح كده لو انت هيبقى تام رعاها الفاظ اللغة خلاص دي توفي عن زوج يعني واحدة لكن لو واحد هيبقى يقول توفي يا عم الشيخ انا كاتب زوج يبقى اللي ماتت واحده يبقى ده هياخد ايه الربع فلما هو قال توفي يا هل تصح كلمه زوج على المراه تصح يبقى المفروض تاخد ايه واحد على ثمانيه خلاص لكن هي هتجيب لنا مسائل هتلاقيها توفيت عن زوجه يا اما الخطا المطبعي في الت يا اما الخطا المطبعي في الت بتاع زوجه صح كده يعني يا دي فانت هنقول اذا كان الميت ذكر وإذا كان الميت أنثى ده في المكتوب إنما في المسؤول هيبقى محدد إن هي واحدة ولا واحد ماشي؟ كده خطأ لا لا لا ما هو ده خطأ لو خدنا على إنها زوج نعم يبقى زوج هنا امرأة زوجة خلاص المعتاد أصل عند الناس المعتاد يا إخوانا عندكم زوجة مش زوج اللي هي المرأة صح؟ فإحنا خدناه على الأمثلة نعم طيب اللي بعديها توفي عن أبو الأب ده جد ده أبو أبويا وميت وسايب امي وسايب مين زوج هنحسبها واحده ولا واحد واحدكم زوجه خلاص يبقى زوج هنا بمعنى امراه طيب ابو الاب الشيخ اسامه ياخد ايه الباقي تعصيبا مش معنى مفيش فرع وارث يبقى ارث زي الاب يا ست يا ست والباقي تعصيبا يا التعصيب المحض هل في خلفه هل انت مخلف لما موت لا طيب والام تاخد ايه الثلث الثلث ثلث الجميع صح كده ما تقولش مش غرويه احنا الغرويه نقول على غرويه والزوجه تاخد ايه الروح طيب اللي بعديها هتوفي عن اخوين لام واخ الاب الاخوين لام يورثوا ايه التلت خلاص والاخ الاب ذكر ما خدناهش في الفروض يبقى ليه الباقي ايه تعصيبا واخواتك من امك ياخدوا ايه التلت بالسويه توفيت عن ام واب وزوج حاتب دي مساله على طول اول ما تشوف فحاتب دي غرويه يعني ايه غرويه الام هنا تاخد تلت اللي يتبقى بعد الزوج عشان ما تعلاش عن مين والحل ده هو اللي خد بيه القانون يبقى انت لو اتسالت فيها هتقول هنا الام لها تلت اللي يتبقى بعد الزوج والزوج ليه النص والاب ليه الباقي ايه ليه الاب خد التعصيب لان مفيش فرق المساله الاخيره توفي عن ابن وام ايه الاب وأختين شفيقتين. الأب يرضي السلكة كلها. ليه؟ بص بص، أنت مت وسايب أبوك، أم أبوك تجرب لك عن طريق مين؟ كل واحد يجرب لك عن طريق واحد ما ياخدش، والواحد موجود. أم أبويا ما تاخدش مع مين؟ موجود لك إلا عند البعض. زي ما هي رواية عن الحنابلة إن لا ثالث في السدس. خلاص الجدة لا يحجبها إلا الأم عندهم. بس هنقول السدس والفرض والبرق وباقي التركة تقسيم. لا طبعا ثواني عندك فرع مؤنث هو بيتكلم ولا جاوب عندك فرع مؤنث يبقى التعصيب المحض. يبقى التعصيب كله. مش يبقى مش بتقولها على الاحتمال. أنت عندك فرع. لا مفيش شيء. يبقى قلته هنا إيه؟ هو بيسألك خلاص ما تزعلش ليه؟ لا يبقى الثالث للتعصيب. أقول السدس ليه؟ هو أنت عندك سلفة؟ لا يبقى ايه التعصيب؟ التعصيب هيرضي السلكه كلها. ما انت تقول ازاي دي لو معاه حد خد؟ طبعا الالف خاص ما تاخدش مع الالف ب، صح كده؟ يبقى السلكه كلها هنا لمين؟ للاب. وصلنا للحريم. نعم؟ ايمانه؟ الف خاص مش الف خاص، مش في الف خاص وفي الف ب، ما خلاص الف خاص تتحجب بالالف ب. طالما توجد عندك اب او توجد عندك ابن وان نذر كل الالف خاص تحجبها، ودي حاجه بتسهل عليه. لان اول بلاقي الالف ب اب ومفيش اخ هيورث، مفيش اخت هتورث، صح كده؟ ابن مات ولا ترك ابن ابن ابن ابن، انا مالي الف ب، يبقى مش هياخد معاها ايه. وطالما الالف خاف ما خدتش، اللي يعلوها ما ياخدش. اذا كان اخويا ما خدش هياخد عمي. يبقى عند وجود الاب لما اقول بيحجب الاخوه يبقى من ذات اولى يحجب ايه؟ الاعمال. يبقى وين على كل اللي هيجي بقى من الحواشي مهما تعلى ما لهمش. خلاص كده نوصل للحريم. هناخد منهم الزوجة والبنات وبنات الابن، زوجة وبنات وبنات ابن، ناخد من النهارده فينا ولاد العم. احوال اولاد العم دخلنا وقلنا عن الجن صحيح فينا ولاد العم صفحه لقديه في حد فيها من الشيء ما نخش الجبل ولا عاملين ولا ان شاء الله ولا ولا الاخت انت بتديك دي معايا خلصنا على محمد خدناهم اللي هم الاخوه دول خدناهم وبدأنا بيهم. خلاص خلاص مولانا نبدأ في النساء. نبدأ في النساء. أول واحدة الأم، صح كده ولا عندكم مين؟ سمعت على الدار ثاني اللي هتجيب عدل يبقى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد الزوجة والبنات وبنات الابن، افهم وبعد كده اقرا. يعني افهم وبعد كده ذكر إذا شاء ربنا عز وجل. بعد ما نخلص إن أحيانا ربنا في حوالي 40 كتاب لشرح الرحبية. في أخ لما عطناه له عشان هو قاعد معانا يعني قال لي لا هيقعد ده. هو فعلا هيقعد. بعد ما نخلص إن شاء الله الكتاب ده عايزين نحفظ متن الرحبية. أنا مع اللي بيقول إن إيه درسني وبعد كده حفظني. يعني أنت لو فهمت الأحكام ورحت واخد متن الجزاء بص بقى إيه ده الحكم ده الشيخ يقصد حكم كذا. فأنت لما إيه فهمت المواريث تروح جاي ناخد المتن مع بعضنا بتاع الرحبيه عشان تحفظه. صح كده؟ حفظ المتون طبعا مهم. تمام؟ يبقى هتحفظ المتن بس انت فاهم. عكس لما نيجي نقول ايه طب هو يقصد في البيت ده لا اصل دي صعبه لا انت بقى الموضوع سهل عندك. فناخد ان شاء الله المتن باذن الله وتاخد كتاب هديه اللي هو شرح الرحبيه ده جاي وقت من السعوديه مش مني. خلاص؟ اخ كان هناك وجيبهم بس اقول لك يبقى الكلام الحكومه صح يوصلوا بالتموين ربنا كان علينا كنت جبته من انت معايا كتابي بسيطة بتاع زكريا البري ماله اي كتاب يا اخواننا في المواريث الحمد لله رب العالمين الحاجه الوحيده اللي هي فيها الاتفاق يعني مش هتلاقي فيه اي كتاب هبص لي نفسك ايه شيخ هي هتقولك معاك حاجه واحده طريقه الضيافه مثلا في السعوديه غير هنا لما يقول لك الجدول بتاع لما نصلح يعني تبقى في طريقه معينه بنمشي عليها تبقى اسهل لي احوال النساء احوال مين النساء طبعا عوجة احوال النساء اول واحده رضي الله عنها الزوجه وينفع او الزوجات اللي ربنا كيف طبعا ليه ده يا رب صوتك طبعا ليه يا اخوانا جبناها فين وجبناها فين اول حاجه بتحطها في ذهنك يبقى الزوجه لا تحجب ابدا لا تورث الا لو اتوجد مانع زوجه قاتله يعني قتلت ذاتها فمن تعذر شيء قبل اولي عقل بايه فلما قتلت ذاتها حرمناها يبقى دي دايما تاكل وهي من الناس اللي ليهم فرضين تنزل من الربع الكثير لايه ويشتركن عند ايه التعذر فيها اي حاجه مش مفهومه يبقى طيب نعم لا ما دام هين يعني ما بقولش قاتل انا بقول ايه الا لو قاتله الا الموانع الموانع كلها اللي بيمنع سواء قاتل او سواء رق او سواء غيره خلاص طيب رق لمين وعلى فكره ما حدش جرى الكتاب اللي انتوا خدتوه احليت ان محدش جرى ليه يا شيخ لان في ناس لا لان في حاجه احنا سايبينها وما حدش سابنا فيها فهنفضل سايبينها لغايه لما تجرام وتيجي تقول انا مش فاهم ليه لا مش هقول لك يا هي يا هي عملنا ايه هو في اجزاء واحنا بنتكلم في اثنينها ولو جالها الشيخ كان مش هينفع عشان يبقى الكلام واضح انما في جزء انا بقول لك انت ايه شكلها كده بناخد بيت كيلو في البيت لغايه احنا جايين نجيبه ما ينفعش اتق الله عز وجل اللي انت مطالب ببلغه عني ولو ايه فان والنيه كده انا سبت جزء متعمد قلت لما يجي يدرو ده وهتجرام مش هتعرفه يبقى من باب اولا انت لما سالت ايش ما قالتش وازاي انا قلت لك اقسم ومش على غالب لان باين جو لان انت بتقول ده ايه هتقول لما يمكن واحد فهمها وما سالش لا مش هتفهمها يبقى يا سلام المره الجايه لو واحد يجي قال ايه يا عم اللي فيها صعب انا فاهم كله اروح تقله خلاص ما تحشكلش انت وتقول فين مش هقول فين هتقول كم مره قال لي عاد دول 15 مره الورقه اتغيرت تكتم على ولا شاور ربع مع مين يا اخوانا مع عدم صح كده الفرق ولو انا مخلف تروح نازله ايه للدم طبعا كده ايه مع الفرق صح كده وطبعا ويشتركنا عند ايه التعدد اوعى تنسى دي بيشتركوا عند ايه التعدد قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم سواء منها او من غيرها صح كده إن لم يكن لكم إيه ولد فإن كان لكم ولد فلهن إيه من بعد وصية نوصينا بقى وزي بعد كده علاج البنات بناتك الصلبية اللي من صلبة جابلناهم مرتين فين وفين لو واحدة الواحدة بص لما يقول البنات يقصد إن دي الجن جنس البنات سواء كان واحدة أو مجموعة لأن في ناس أقول البنات يقول لي تلتين فيقولوا ليهم ما الواحدة خلت النصر وإنت ما قلتش البنت فهو لما بيقول البنات جنس البنات سواء كان ايه واحد او ايه او اثنين او ثلاثه جاب منهم الحاله الاولى ايه النص يعني انت تكتب في الكتاب ما تجاوبش منه النص صح كده ليه الواحده المنفرده مش كده واشترطنا عدم مين الايه عدم مين ما تقولش عدم الفرع لان هي فرع لان هي من فروعك انت اللي مخلفتها لما اكثر من واحده من اثنين وطالع يبقى خدوا ايه يبقى الاثنين ده ليه للاثنتين صح كده فايه فصاعدا لو جي معاهم الواد ده يقدروا التعطيل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ يبقى الارث بايه بالتعطيل مع مين مع وجود الذكر مع وجود مين العاصب مع وجود الذكر مع وجود العاصب اي كلمه تنفع العاصب مين اللي زيهم يعني انا عندي دي اللي زيها مين ده صح كده عندي ده اللي زيه مين ده يبقى خلي الشين مع الشين في التعطيل الابن يساوي البنت ابن الابن يساوي بنت الابن يبقى لما اقول ما مش موجود العاصب يبقى العاصب اللي في درجتهم صح كده وطبعا الفرض ده بيتاخد بالمجلوب القران ايه بدا كده يوصيكم الله في اولادكم للذكر فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا وان كانت واحده فلا ايه النصف يبقى معاك ايه من هنا ورايح الدليل خلص دولة يجي وراهم على طول بنات الإب وانتبه لهم بنات ايه الإب بنات الإب هيذكرهم عندك بخمس حالات يا شيخ افهمهم ما انت الكتاب معاك افهمهم معاك بنات الإب يذكروا خمس حالات ويذكروا ست حالات الخمسة صح والستة صح ماشي يا اخوانا هم ليهم زي دولة عند عدم وجود دولة صح الكلام ده؟ هم ليهم زي دولة عند عدم وجود يعني الواحدة لها النص لو اثنين واكثر ليهم الثلثين بس بشرط عدم وجود مين؟ البنات لان بقى على طول كده البديهة دولة اقوى من دول ففي الترتيب لازم تكون دي الاول دي ما جاتش تحل محلها مين؟ جمع بعضيهم طلع ان دولة تاخد نص ودي تاخد ثلث تكملة لكن جم البنات خدوا الثلثين وقول لدولة ملكوش ماشي بنات الابن طويلة هنبدأها من الاول ايه متركز معاها وفيها قاعدة مهمة وفيها في المسائل فكر جديدة فانتبه لهم خالص لان هم اللي هياخدوا ايه معنا وقت ونسي على كده نمشي ايه سلمة سلمة عزم ناخد تاني نروح طيبين الأخوات الشقيقات والأخوات الأب وننقل على الأم عشان ما ينفعش الأخوات الشقيقات تتاخد ايه إلا لوحديها في يوم لوحديها. بنات ابني معناها ان ابني ميت، ان لو هو موجود اقول مش هقول بنات ابني صح كده، يبقى لما اقول ابن وبنات ابن يبقى عمهم، معناها ان انت كان معاك ابنين واحد مات وخلف لك البنات فبتقول بنات مين دول؟ بنات ابنك ومعاك ابن تاني يبقى عم دول صح. يبقى دايما لما اقول ايه اتولد دي بنت ابن وموجود ابن ده مش ابوها، ده ايه ده عم، لان لو ابوها بديهيا ما كانش يذكر مين بنت ابن. طيب بنات الابن ليهم ايه؟ بنات الابن اول حاله تبناها صح كده ليل واحده ماشي مع مين؟ مع عدم الولد. الولد قلنا يشمل ايه؟ ذكر وانثى، يعني ولا موجود ده صح كده ولا موجود مين دي، عشان كده هي خدت ايه النص. يبقى خدت النص لو كانت واحده. طب لو كانوا ازيد من واحده اثنين وطالع يبقى ياخدوا ايه التلتين، يبقى الايه ده للاثنتين صح كده، فايه فصاعدا بشرط عدم وجود برضه صاعد، ما تقولش عدم وجود الفرع لان هم من فرع صح كده. طيب نمرة ثلاثة هتلاحظ ان عملتها فين في مربع، ليه ثلاثة في مربع؟ لان ده فرض مختص الدولة بس اللي هو توت تكملة فاكرينه. يبقى احنا بنرجع التوت اهو، يبقى ال 21 حالة اللي زي اسمي دي رقم كام في التوت؟ ستة، رقم ستة لازم زي اسمك صح كده. يبقى دي بتاخد ايه توت تكملة للثلثين مع الصلبية المنفردة. يبقى عم الشيخ علي جاب بنتك الصلبية وجاب بنت ابنك، فبقول البنت الصلبية خدت نص وبنت ابني راح تخدت ثلث تكملة لايه للثلثين. يبقى بقول مين ده؟ ليل واحدة نركز فأكثر خدته مع مين؟ مع الصلبية، اوعى تقول مع الشقيقة، مع الصلبية. يبقى بنتي مع بنت بس واحدة نزلة درجة، بنتي وبنت ابني، فبنتي ورثت النص وراح عطى بنتي لابن ثلث عشان تكملة لايه؟ فاكرين الثلثين اللي هم يساوي اربع قداس؟ هل خلصوا ولا ما خلصوش؟ فاكرين الكلام ده؟ طيب والله اعلم لان مش مشتكين بتقول ايوه. ثلث الواحدة فاكثر مع الصلبية ان هي المنفردة. اجي اقول لك وليه المنفردة؟ تقول لي عشان لو اثنين كانوا هيرثوا الثلثين صح كده؟ فلما جت بنت واحدة اللي هي صلبية ها رحت عطيت بنات الابن معاها ثلث سواء واحدة او سواء ايه مجموعة. ليه يا عم كده؟ راح جاب تكملة لايه؟ للثلثين صح كده؟ طيب نمرة أربعة، هو قال الثلث ده لما يقول تكملة الثلثين دايما نحب كلمة ايه؟ وعدم العاطفة، وعدم العاطفة، وعدم العاطفة، وعدم العاطفة. ايه عدم العاطفة؟ خدنا فائدة مهمة، طب ما خدنا ايه؟ أول يوم فائدة مهمة كتبناها بعد الثلثين عند وجود الذكر لا ميراث بالفروض، الفروض تتلغي والإرث يتحول لإرث بالتعطيل، الذكر مستحق ايه؟ فأنا عندي بنت اها المثال على طول عشان يوضح، وعندي بنت ابن وجي معاها ابن ابن، فدي خدت النص ودي المفروض لها ثلث تكملة لتمتلك حاسب في ذكر زيها، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا ولغى الفروض. عشان كده دايما احتراز وعدم ايه؟ وعدم العاصف تمام؟ وعدم ايه؟ العاصف. طيب أربعة اكتبها ولو مش عجباني قول مش عجباني. لا يا ريتنا مع وجود الابن صح كده؟ ابنك موجود اللي هو عمهم، بنات ابنك التانيين اتحجبوا ليه؟ القريب يحجب البعيد، ابني ياخد السكه كلها بالتعطيل. طب وبنات الابن نزلوا جيل فيحجبهم مين؟ الابن. دي الحشكه اللي بتاعنا طول وجهك. خلي عيش انت ها، عيش انت، ما تقولش ابويا لانك لو قلت ابوك خلي بالك منك الفهم، انت مت ومعايا ولاد الله يرحمه بنات ابني صح كده؟ ما ده ابني فمعايا ولاده ومعايا ابني، فلقيت ان انا لو مت هسيب التركه ياخدها الابن وبنات الابن ما يرضوش حاجه. ايه الكلام ده؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها وما بقي فلاولى رجل ذكر. يبقى ياخد ده تلك كلها لان هو ايه مفيش اصحاب فروض. تيجي تقول طب ما بلاش الابن اصحاب فروض، ما انا اشترطت عشان يورث مولانا عدم مين؟ عدم الوالد، عدم الايه؟ يبقى مش هياخده. يروح هو داخل كده يلعب في دماغك يقول لك ايه سبب ان الواد ده اللي كان في السعوديه وكان هو اللي بيبعت الفلوس الله يرحمه وهو راجع مين، فشوف لما كان بيبعت لابوه وابوه عمل التلك باسمه دي هو وهو راجع مات عياله مش هيورثوا ولا هيورث التلك مين؟ عظمه اللي هو الايه. فكان على المشرع ان يتدخل، فتدخل مش عارف رحمه ولا ثمن شافيا دي لما نوصل للوصيه الوجبه اللي هي اخر رجعه، اللي هي اخر ايه رجعه اللي خدت بقى مصر وسوريا وما خدتش بقى البلاد العربيه وهنعرفها ساعتها. يبقى لا يرثنا مع وجود مين؟ الابن. يبقى مات وترك بنات ايه؟ يبقى انا لو زودت على دوله اه الواد ده ايه؟ يروح جاي يقول لي دي انت الفرد وتعالوا مع بعضنا ناخد السلكه بايه؟ بالتعصيب. ودول راحوا فين؟ اتحجبوا بمين؟ هنقول بعدها؟ خلاص مفهومه؟ نمره خمسه. لا يا ريتنا. وانت اللي هتقول لي ليه؟ مع الصلبيتين. ها؟ خلاص عشان السلكتين فوق. ايوه كده انفضل. يبقى لا يا ريتنا مع مين؟ مع الصلبيتين فاكثر. لغاية كده عملها من خمسة. في ناس تانية تقول لك نمرة ستة الإرث بالتعصيب مع ابن الإبن. يبقى عملهم كم حالة؟ لكن هنا في الموضع ده عندك في الكتاب نخليهم خمسة. خمسة دي هي اللي اشتقوا منها ستة. احنا نخليها خمسة زي ما هي ولما نوصل للستة نبينها. لا يرثنا مع مين؟ فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن في الدرجة مش في الجزمة ماشي او اسفل منهن لما نتكلم او ابن عمهم فانه يعصب هن ويكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هو جاي ما بيورثوش مع مين؟ مع الصلبيتين. نعم بنتين خدوا ايه؟ بنت ايه؟ او بنات ايه؟ ليها حاجة ولا سلسين خلطوا؟ راح ظهر لها مين؟ ابن ابن هيعصبها وياخذ الباقي. لكن ايه الكلام اللي جاله دوا بحذائهن او اسفلهن ده فتح عندنا حاجة اسمها ايه؟ فائدة مهمة، مسألة مهمة، قاعدة هامة انت بتنتبه لها وخلي بالك اللي هنتفق عليها انتبه له عشان لما هتخالف هنقول لك اه ايه يا عم الشيخ قال فائده هامه او مساله مهمه. المساله دي الفائده دي على مين؟ انتبه اه على مين؟ على الواد ده. على مين؟ ده اللي مكتوب عندك في الكتاب. احنا بنيجي جنبيها وهنذكرك بقى قبل ما تمشي هنجرى مع بعضينا برضه بقى اهم حاجه افهم عايز تكتب اكتب انا بكتب جنبيه انتبه وان ايه وان نزل. يعني انت مش مرتبط بالشكل ده. هي الفايدة على ابن الابن سواء كان ابن ابن او ابن ابن ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابن انا مالي القاعدة دي هيخضع عليها ابن الابن وان ايه ماله الواد ده تنتبه له عشان بيفرد عندك في المسائل. هل هو واحد اثنين ولا هو واحد اثنين ثلاثة ولا هو واحد اثنين ثلاثة اربعة الكلام بالعدد. خلاص عم شيخ بلاش نقول الجيل ولا البطن الاول يبقى عد بيديك. ماله الواد ده بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاث حاجات نكتبهم نظري وبعد كده ناخد لهم مسائل. ماله ابن الابن جاب يعصب من في درجته سواء كان اخته او بنت عمه لوحده ويعصب من فوقهم إلا إذا كانت صاحبة فرض. أنا عارف قدامك مكتوبة. طيب ويسقط من تكون مرض عليه أسفل منه. يعني الكلام ده نمشيها واحدة واحدة. أول حاجة بيعملها أها سواء كانت اخته او بنت عمه. الكلام ده يعني ايه؟ بنت ابن ومعاه اللي عليه المشكله ابن ابن. طبق الكلام يعصب من في درجته. يعني ايه في درجته؟ عد واحد اثنين واحد اثنين في درجة واحدة. تمام كده؟ زي قوانين مندل بتاع الدراسة، ده الجيل الأول، ده الجيل الثاني، وده الجيل الثاني، الجيل الثاني تبقى مفضل الجيل الثالث وهكذا. فلما لقيت ده هنا كده انت مفيش شروط، على الرغم ان هي لو الشيلد ده ليها النص. صح كده؟ فوجود الذكر ده راح جالي بيعصبها، سواء كانت اخته او بنت عمه. كلمه او بنت عمه حتى مش فاهمها، مش بدون شاهد. اها انا معايا ابنين حسن وحسين، الله يرحم الاثنين. حسن كان مخلف بيت يجرب لنا ايه؟ بيت ابني. وحسين كان مخلف ايه؟ يجرب لي ايه؟ يجربوا ايه البعض؟ ولاد عم. يبقى ناسا وطلقه، محمود مات ايه؟ بنت ايه؟ وابن ايه؟ الواد ده بيعصبها سواء كان اخته او بنت عم. اخته ازاي؟ معيش غير ولد واحد فايز ومات، وتاب بنت ولادها يكون الاثنين ولاد ابني. يبقى سواء كانوا الاثنين اخوات او ولاد عم بيعصبوا بعض. فيها اي مشكله؟ اتفهمت؟ يبقى نمره واحد بيعصب من فيه درجته سواء كانت اخته او بنت عمه انتهت. عايزين ليه؟ يبقى ده المثال بتاع نمره واحد، ونخلي دي نمره كام؟ واحد. اجي نمره اثنين بيعمل ايه؟ قالوا بيعصب اللي فيه الا اذا كان صاحب الفرض. ليها مثالين، ليها كم مثال؟ مثالين. يبقى جينا للنوع الثاني ده بيعمل ايه الواد ده؟ بيعصب اللي فيه. يعني ايه عصب اللي فيه؟ واحده اعلى منه، صح؟ جالها بنتين. انتبه وموت انت عشان تفهم. ما موتش مش على طول، انت يهرب منك الكلام على طول. لما تقول مات حد غيرك مش هينفع. ما انا جاي يا حبيبي، ما انا هدي الورق كده وانا بتكلم. انت اصبر لغايه لما يكتبها. دول بنتين ليهم. مين اللي اعلى، دي ولا ده؟ البيت اعلى. عرفت عرفت اعلى ازاي؟ ما انت اللي مايت، انت مستريح هنا في الحته الفاضيه. ما انت بيت جاب لك ايه؟ بيت ابني قريبه، انما ده ابن ابن ابن نيدل. يجي ده الاصل ان مين ده يجي؟ ذكر. ما خدناش من فروض الدبل عشان تبقى ده في الحته الاولى، لما نوصل لربع العصبيه تروح دي تقول ما يقدرش ياخد الباقي لوحده. ما انا محتاجه له وانا اعلى منه، محتاجه له وانا اعلى منه. الواد ده بيعمل ايه؟ بيعصب من اللي اعلى منه. ها يعصب مين؟ فيقول لها تعالي هي في الخرابه تطلع عمته. مش ما تشغلش ليه؟ عشان ما يهمنيش يجروا بعضين، واخد بالك؟ يروح يقول لها انا هاخدك معايا عشان الفروض تسكت وناخد الباقي. بس تصحى دي بتاع مصلحه. انتبه للمساله دي. بنت ودي مين؟ والواد ده دي ليها ايه؟ تقول له مع السلامه لوحدك، انا صاحب الفرض مش محتاج لك. هنا احتاجت له عشان كان بنتين، فلما خدت بنتين هي ملهاش. صح كده؟ ليه؟ لان ها لا يرثنا معك ثلثيتين. فهنا راح قالت له ايه؟ انا ليا ثلث تكمله للثلثين وانت مع نفسك الباقي. تيجي تقول لي طب ما حتى لو كنت تاخد معاك اكثر هي بتاع مصلحه، انت مش فاهم دي كده ورط وطول. ليه؟ لان لما جيت باخد الباقي تعصيبا انت عارف موت انت. ها مش انت اللي ميت؟ انت يجرب لك ايه؟ وده يجرب لك ايه؟ دي بنت ابنك. وده تخيل ان الناس دي عايشه، مين ده؟ وده مين؟ أم يا عم، أبو كوبك عايشين ولأبويه لكل واحد منهما. صح كده؟ تروح ده واخد سوس ويقول السوس بس عشان في فرع مذكر، والأم تقول إيه؟ أخذ السوس. دول مع بعضهم تلت، تلت وتلتين، السلكة خلصت. أقول لي ده دخل عصيبا ولم يبقى شيء. يبقى دي فالتي بتاع مصلحة. لما تكون محتاجة تدور على أسفل تافلين. يعني الواد ده لو شكله كده ابن ابن مهما يكون تقول ما تاخدش لوحدك، انا محتاجه لك. فيعمل بيعمل ايه؟ يعصب من فوقه الا اذا كانت صاحبه ايه؟ يبقى مش محتاجه له. يبقى انت مش كل ابن ابن هتشوفه في مساله يبقى بياخد بالبركه. ده انت هتخضع للقاعده. القاعده بتاعته بتقول ايه؟ انه بيعصب من فيه درجات سواء كانت اخته او بنت عمه طالما مستحيلين في الجيل او الفروض. ودي الكلمه اللي اتفقنا عليها ساعه ما قلنا فايده مهمه لازم تخليها في ذهنك. اصحاب النص والثلثين، اصحاب النص والثلثين من هم اصحاب النص والثلثين. ها حد يعرف يقول بنت بنت ابن اخت شقيقه اخت الاب؟ مالهم عند وجود الذكر لا ميراث بالفروض ويتحول الارث للتعصيب للذكر مثل حظ الانثى. يعني قول يا عم شيخ يا هي بعد حاضر. الكلام الفايده المهمه على مين؟ بيعمل ايه الواد ده؟ بيعصب اللي في درجته. انتهت دي؟ وبيعمل ايه الوداه؟ بيعصب اللي اعلى منه. اعلى منه يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة. الواد ده نزل جوي، انما جبت ليه اعلى منه، يعني تجرب لك انت يا ميت، تجرب لك جبليه اعلى منه، صح كده؟ الواد ده بيعصبها، يعني بتستفيد بيه الا لو كان لها طرف. لما جون بنتين خدوا دي ملهاش، عشان احنا متفقين لو احنا بنذاكر اول دور ما هو المراد تركيب فوق بعضين، ان دي ملهاش عشان التلتين خلصوا، صح كده؟ فملهاش. راح جي ده قال انا ليا الباب تبع صيدا عشان انا ذكر، راحت هي قالت له لا استفيد انا بيك عشان انا اعلى منك. فالواد ده احنا حطينا القاعده ها، قلنا ويعصب من اللي اعلى منه. امتى ما يعصبهاش؟ لو كان ليها ايه فرض، الا اذا كانت صاحبه فرض. عمر ما هيبقى ليها فرض الا لو جت بنت واحده صنديه عشان تاخد معاها ثلث تكمله نصف الايه، خلاص؟ ما يفرقش معايا يا اخوانا هنا الجمع او المفرد. يعني ما تساب بنتين و15 بنت ايه؟ يشتركوا بالتعصيب مع مين؟ ما تساب بنت واحده وساب 80 بنت ايه؟ يشتركوا برضو مع بعضهم فين؟ في الثلث. هل دي فيها حاجه صعبه؟ ويسقط لسه الثالثه ها، ويسقط من تكون ايه؟ السلمين. يبقى ثلاثه ويسقط من تكون السلمين. خليك تحيلها ماشي يا عم الشيخ؟ طيب انتي ده المثال اللي في الكتاب. البنتين خدوا ايه؟ الواد خد الباقي واسقط مين؟ اسقطها ليه؟ لان واحد اثنين ده واحد اثنين ثلاثة، يبقى هو الاعلى، فعشان كده هو جاي لها ويسقط من تكون اكثر منه. وخلي بالك برضه انك انت لو ما حطيتش دول نظري مش هتعرف اللي تحت مكانه، يعني هو مش ترتيب، فانت تاسس القاعده اللي عندك بس وتروح حاططها. اول ما تيجي مساله فيها ابن ابن اقول لك هو ابن الابن بيعمل ايه؟ تقول له حاجه تبدا بيعصب اللي اتضربته سواء كان سته وبنت عمه، ويعصب اللي اعلى منه الا اذا كان صاحبه فرض، وبيسقط من تكون اكثر منه. بخاف من المثال ده عشان كده بحط مثال ثاني، وهقول لك الخوف جه منين. انا بحط هنا بنت واحده والواد دوت ابن ابن، وهنا بنت ابن ابن. خلي بالك عشان فرق ده ليه النص. طب ودي ودي تسقط. اوعى تفتكر ان لسه في ثلث باقي تكمله للثلثين، اصل هنا كان بنتين، فانا خايف ان يجي في ذهنك ان ايه ده عشان بنتين الواد اسقطهم. لا، عشان كده انت هتقول ايه؟ هو الحشد الاقوى ولا التعصيب ولا الفروض ولا ايه؟ ابدا باصحاب الفروض، وخلي في اعتبارك ان العاصب يعلو عن اصحاب الفروض احيانا. انا عندي بنت ربنا قال لها النص، طب لما جه الابن اللي هو عاصب لغى الفرض وخد معاها بالتعصيب، صح كده؟ تيجي تقول لي هنا طب سبحان الله، طب ما ليها ست تكمله للثلثين، اقول لك ايه؟ قدمنا الحشد لان ده قوي، فحجب دي انا بقول لك ليش هتغرس محجوبه دي، انت تقول لي ليها ثلث، ففعلا الحجب يقدم على ايه؟ على سبب الارث. اجي اقول لك سبب الارث اللي عندك ايه؟ تقول لي عشان في باقي من الثلثين، اقول لك طب ما القاعده ها ان يسقط من تكون ايه؟ اسفل منه، يبقى ليها فرض ملهاش، طالما اقل منه يعمل ايه؟ اسقطها. نحل مساله؟ يلا رضي الله عنه. ما احنا هم ما حدش يتكلم من الوصيه، ما احنا مالناش في الوصيه، احنا بنتكلم في الوصيه اصلا. اه يعني ليها تعلق مالهاش، ده مش موضوعنا دلوقتي. زوجه وام وبنت، خلينا في اللي هو شرعا بعد كده نجيب المشاكل القانونيه دي بعدين. ماشي يا عم الشيخ؟ واحد بس، واحد بس يقول لنا الزوجه تقضي، قول عم شيء ست ست دي يا شيء مش عايز، قول دي تجرب لك ايه؟ ما ماتش اعتبرها امه. فبس انا بقول اكيد نكتب بص على شيء خلي بالك عشان تعرف برضه ايه اصلا معلش ممكن ناس تتولد ربنا هديها انما انا طعت وبعد كده ايه ربنا رزقني فانا هبتدي احيانا اقول لك ايه لا توترك بنت وكتبت ابن دي تقول لي ما ده انت كتبت ابن فسبحان الله انت ليك المكتوب فالراجل جاب سوس تعوم معاه وقول له الله يفتح عليك غلط معذرة يا شيخ انت موت جات مجبول مش قلت لك مين كيف هذا هموت واحد يقول لك ابويا ساب زوجي يعني امي ما هو اللي حصل فيه موت ابوه وساب امه وهو قاعد يزير عايز يرضى طلعت على الشيخ طيب يبقى دخلت ايه؟ الدور امي سوس الله طبعا لو عايز اكتب السبب بصوا الزوجه الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم هو هتيجي تقطع الايه تروح مخترع قران يعني ايه يقول يا عم ما هي وان كان لكم ولد يعني ايه لاحظ الفاظ القران عشان ايه ما تبقاش اختراع بنت واحده اه هي اول واحده في النص صح كده يبقى النص ده انا مطمن ابن ابني وبنيه ابن ابني ما ينفعش بقى تعصيبا مرر القاعدة على لسانك الواد ده بيعمل ايه ويصرف من تكون اسفل منه يبقى كده كانه انعقد اجماع على ان الواد ده هياخد الباقي تعصيبا وحجب مين في اي مشاكل ناخد مسائل عشان نثبت الكلام ده لان المهم المسائل اهم من الايه من الكلام حد ما خدش كتاب مين ما خدش حد ما خدش تاني ايه ده حد ورد حاضر من التوين بنشن على واحد يكون عايز يحتفل محمد علي بصور 10 خلاص كمل ايدك هو انت لو ما لقيتش مش قلنا كده هذه الثلاث لو ما لقيتش منا للفجير انه اختارك من دون الناس وقال ده انت اللي اولى بالثواب يبقى ملهاش لازمه فاحنا ظنينا بالخير يعني تصدقك ليه ما تصدقش ان ظنينا بالخير يعني انا عارف ان هو ايه لو الكتاب ب2 جنيه ال10 مش هيفرق معاه وهيحتسبهم وقت خلاص ماشي حمادة كنا نرجع فيها دلوقتي كنا عارف احمد بتاع الحرمين قول له صبر 10 ماشي بص يا اخوان انت خليت دول ايه مفيش مشاكل بص يا مولانا انتبه اكتب مسائل براحتي بسبب لان انت ايه 21 حاله في ذهنك مثلا ايوه اخوه لام اخ زوج عم ذكر خلاص يبقى اللي ماتت فينا واحده ماشي عم شيء وسايب خلاص مش مشكله ما ينفع اقول الميت سواء كان ذكر او انثى صح كده؟ صح ما تبقناش على الواحدة عشان هي هتقطع. أم. خلاص عم شيء؟ يلا مولاي. مع بعضينا كده. الإخوة لأم. تل. ليه؟ ما فيش لا أصل مذكر ولا فرع ولا كيف بتيل. صح كده؟ خلص. عشان الشيخ ده ما يدعش والمفروض ده صح بالتوية. عشان ابين ان الذكر ده الانثى ما فيش في المواريث حد الذكر ده الانثى غير دول بص امشي على ده اخ شفيق استنى عشان انت ارسل بالتعطيل اشوف في عاصف اقرب منه ولا هو الزوج يا غليل ليه ولكم نصف الام الله يفتح عليك يا ابو عرفه تلت غلط هي اكيد من عوض الاول ليه تلت مش في فرح ده فرح اخوه بالجاه ده اخوه واخ خلاص ولا لا يبقى ما تقولش هو ده قبل ما تقول مررها يعني ابقى مررها سريع امي امي يا تلتي يا تلت اللي بينزلها حاجتين يا فرع وارث يا جمع الاخوه كده تكتب انت بتيقن يبقى ليها ايه الثلث لوجود جمع الاخوه فان كان له اخوه فالام الثلث اخ شقيق الباقي تعصيبا الباقي ايه مفيش باقي صح كده ولا في باقي ها سمعني في باقي الله يرحمها اللي ماتت ها ما دي ثلاثة ست بص كتير دول هيجربوا لها منين اسمهم زي اسمها لا مين اللي ولد؟ هم وده خلاص صحيح. اه خليها في ذهنك عشان دي الحجريه خلاص من شواذ المسائل. خليك صحيحها ليه هناخدها مش هناخدها تفصيلا بس عيش عشان ساعه لما نيجي. اصل خلي بالك اعتبر دول اخوه اشقاء برضو نفس الموضوع. لما اقعد انا وانت كده احنا الاشقاء اقول لك جتنا نيله اختنا اللي ماتت اختنا اللي ماتت احنا زيها اب وام ما احنا شقق واللي هم ما نعرفهمش اللي هم ناحيه الجوده تتجندل جبتهم خدوا ايه صح كده عامله زي لما الحريم يورث والرجاله ما يورثوش يقول لك لسه كنا حريم عشان اصل خلي بالك لو التركه هي 3 مليون ده خبطوا مليون بتبقى مصيبه سودا صح كده ها اه يا حبيبي نص التركه مليون ونص شفت التركه نص مليون واحد ونص وده نص مليون لان هي كام ثلاثه ثلاثه لما اكتبها على السته تدي نص خلاص تيجي هالدرس مخارج الفروض مش مشكله باين عليك ادبي خلاص بص اعمل حاجه يبقى انا ايه ده من الكيد راحوا لسيدنا عمر يا عم دي اللي ماتت اختنا من امنا زي ما دول اخواتنا من امنا يعني احنا بدل ما انا داخل بصدر عشان عبد البديع ابونا ابوها يطلع عبد البديع حار علينا يا ريتنا كنا اخوه الام رحت قلت له هات ابانا حجرا افرض ابونا ايه مش الام واحده انت فاهم المشكله ايه عشان تبقى فاهم الشكوى هم اشتكوا ليه يورث اللي اسمه مش زي اسمنا واحنا اللي اخواتها يعني بدل الاب ما يبقى ماتش يبقى الاب مذمه فراحوا قالوا سيدنا عمر ايه ها هب ابانا حجرا يبقى حجريه ألقي في اليم رموه في البحر فسميت اليمية سيدنا عمر حكم في حكم فسميت العمرية عشان حكم عمر عكسدكم ايه العمرية تاني تمام عمل ايه قال لا لا لا يهدر الأب يعني كأنه ما فيش أب وكأنهم إخوة الأم ويشتركوا مع الإخوة الأم في الثلث عشان كده سميت المشركة أو المشتركة تمام الجماعة دول طيبين جوي الطيب احيانا طيب واحيانا تعلى السنه الطيبه اللي وصلت لايه؟ انا ما بقولش على طول اللي بقول ده مش دعوه. لا نقول طيبه بس طيبه طيبه ازاي يعني؟ واخد بالك؟ فمن الطيبه بتاعتهم هم متكدين عشان اللي من الام ورثه وهم ما ورثوش فجم يقولوا ايه هب ابانا عصفورا فعشان طيبين قالوا هب ابانا حمارا. ما يقصدوش السب هم عايزين يقولوا اعتبر ابونا مش موجود. مش الام واحده ازاي دول هياخدوا دول ما ياخدوش؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رجح ان ما لهمش. وقال لو ابوهم حمار كانوا هم ايه اتان يعني جهالي ولا يقال اتان الا للانثى فجالك وتبقى ما فيش مساله اصلا يبقى دي حمير احنا بنورث الحمير فعشان كده ما عجبوش وانتصر لموضوع ان ايه ياخدوا التنس ودول ما لهمش ومعه الدليل كما قال الشيخ العثيمين قال ومعه الدليل يعني الدليل جلس لامه السدس ودول فهم شركاء ده ربنا اللي جه صح كده الا ان عكر عليه اجماع ايه الصحابه اجمعوا على قول عمر صح كده ولا تستمع الامه على ايه على ضلاله فاقر قول عمر وخدت دي المحاكم وخدت دي ايه المحاكم هنجيلها قدام بس انا حبيت كده ايه تشغل ذهنك بص دي يا مولانا ورا هناخدها بالاقوال هناخدها بالاقوال يعني علينا ده جليل وده جليل ملكيه والاحناف كله بنيت ايه مع بنيت اب مع اخوات لام مع زوجه وبالراحه خالص عشان هنضيف عليها هنا بعد شويه هات شكل هات عشان مش هنروح نحن خلاص دي هتضيف لها مين لا البنت بلاش تحب النحو خلاص ما انا لو حطيت ابن الف ب هشيل كل الاخوه نعم لسه ليه بطرس لسه ما اتثبتتش المواليد في دماغك مرات ابويا ماتت لا لا مش هتفهم موت انت ما تقولش مرات ابويا ماتت مرات ابوك ماتت بسبب مين؟ بسبب زوج وسبب ابن بسبب زوج اللي هو ابوك ايوه ابوك وسبب ابن اللي هو مين؟ اللي هو اخوك صح كده؟ لا يا حبيبي ثواني اسم ابن ها مش احنا نرقص ستها هي اسم ابن انما انت ابن جوزها ما تعرفكش هي ما تعرفكش ثواني يا اخوانا فهموها عشان دايما لما موت حد هو بيقول ايه ماتت مرات الاب مرات الاب سايبه ابويا يبقى سايبه جوزها صح كده؟ يبقى ماتت وتركت زوج وسايب اخوه اللي هو ابنها. انا بوزع سلك تبوك ولا تلتيتها؟ الله يفتح عليك. يبقى ماتت وتركت ابن وزوج وابن زوج. ابن الزوج يجربها؟ هي اصلا كتعرف ابوك ايه، ولما ماتت المعرفه خلصت. صح كده؟ الزوج ياخذ الربع لوجود الفرق. الابن ياخذ الباقي تعقيدا ولا شيء لكم تكتش. خلاص انا بنات ما فيش شيء لا مش شرط ولا عندك ويعني. ايوه شيء حلو طالما رفع دي تقول حلو. ايوه ها التلتين الله يفتح عليك غلط. الله يفتح عليك غلط على طول. لما مش فرعك ده اخواتي من ام اللي عند العمود اللي قلت لك كلكم هتقعوا فيهم. انتبه لا يرثون مع الفرع الوارث ولا الاصل المذكر. ريح دماغك. الكلاله الكلاله عيب لما تغلط فيها. ما خلاص ما انت اكيد في دي بقى لسه تحل. الزوجه تاخد ايه؟ الثوم. وبنات الايه؟ الله يفتح عليك. حلو حلو. الثلث تكمله لايه؟ مش ناقش الكلام ما طلعوا سيبه يغلط عشان يعرف ازاي. انت بتقول ثلث تكمله انت ارجع بالكلام رد على الشريف. يبقى منهمش. رحت ضيف الواد ده يعصبهم يعصبهم ويعصب من فوقه الا اذا كانت صاحبة فرض. هلا فرض يبقى استفادت بدوه وجلست تعالى مع بعضهم من الداخل ايه شغلت القاعده. يبقى انا اول ما نجي بنيه ما تقولش يعصب ولا ما يعصبش مرر القاعده الاول. البنات خلصت خدت التلتين. يبقى اي بنات ابن جايين ما لهمش عشان التلتين اللي هي اكتر حاجه خلصت. فجي بنات ابن واخد اثنين جيل اثنين البطن الثاني الجيل الثاني. صح كده؟ الواد ده ابن عاصب بياخد الباقي تعصيبا. ياخد لوحده اقول استنى عدلك ده واحد اثنين ثلاثه ودي واحد اثنين ده اسهل منهم. يبقى ما ينفعش ينفرد. نقول تعالى عصبنا وناخد مع بعضينا الباقي. ايه جبت الكلام ده منين؟ من حفظ القاعده. صح كده؟ يلا المثل دي اختان لام وزوج واخت شقيقه واخت لاب وام. يلا طرح ورطه وانت اللي موت. دي واحده يا شيخ ما تبقى واحده وتفهم هي فيها مشكله. موت سايبه زوجي. ايوه عشان اصلك هتعمل نفسك واحد برضه وتصر هتوجع منك الورطه مش هتعرفهم يجربوا لك ايه. فانت لما موت يبقى انت لما موت سايبه زوج خديه ليه؟ مفيش خلفه. يا سلام لو واحد يطلع يقول لك ما هي خلفه اقول لاختك انت بتخلف تاني. يبقى دي خدت ايه؟ ها؟ خد النص فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. نجلت على الام؟ توت ما تتلخبطش بقى لوجود جمع الاخوه. ما تتلخبطش في الكويت على مهلك. اخلص من اللي جنب العمود اخواتك من امك. هل جه فرع وارث؟ تقول لك ما حصلش كان الزوج خد ربع. هل جه اصل مذكر؟ ما حصلش ما فيش لا اب ولا جد. صح كده؟ يبقى لو قلت لامك خدوا ايه؟ قدمت بايه؟ بالسويه اوعى تنسى. طيب اختي الشقيقه جابت على مهلك توت. مين اللي جاب توت؟ انصر الله يفتح عليك غلط. ليه؟ على مهلك مررها. هو بص طول ما انت مش بتمرر والله تغلط. جبلتك في النص لو ما فيش بنت ولا بنتين وجبلتك في التلتين. لا لا ده لما يكون اثنين فاكثر هي اخت. يبقى شوفها فين؟ النص. هل جت البنت؟ هل جت بنت الابن؟ يبقى دي تاخد ايه؟ نص. ما تشغلش بالك هنجيب لهم منين؟ عشان في واحد اول ما الاقي نص ونص يقول لك لا يبقى التوريث ده كلام فاضي دول مالهمش. لا انت مالك ايه راضي الكل ما تخافش. يبقى تاخد ايه ليه؟ ثلث تكمله طبعا. والمساله هتبقى من سته وتعود لعشره. المساله من كام؟ من ست حتات كيكه. هضطر اصغر الحتت لغايه لما توصل لعشره يساوي هنا ولا لازم تكون من هنا؟ حاضر هنشوفها. سته سته على ثلاثه سته على اثنين ثلاثين ستة على اثنين ستة على ستة ثلاثة ثانية ستة على ستة ستة على ستة اجمعهم وقولوا وصل عشرة. يبقى المسألة كانت من ستة وعادت لكام؟ صح كده؟ بدل ما كان بياخد حتة من ستة أصبح حتة من عشرة نقطة ولا دي نقطة تبقى العولية هو أنت عارف إيه المشكلة؟ إحنا كل ده بنعمله ليه؟ مش عشان نوزع تركة؟ التركة فين؟ قول أنت إيه اللي عندك؟ 100 جنيه هكتبها على 10 الله يفتح عليكم كناش عملنا المسألة صح كده؟ طيب 100 فدان هنكتبها على 10 أصل الناس دي كلها بتكلمة بتقول لك إيه؟ أنا عرفت إن أنا ليا سهمين أنا عرفت إن ليا 3 أسهم السهم بكام؟ ما انا هنحط ما انا هنقول رقم بس خلي بالك انت دلوقتي التلت بيساوي كام سهم؟ النص بيساوي كام سهم؟ التلت بيساوي كام سهم؟ خلي بالك احنا ماشيين صح الحين سنه واحد النص 3 من ده طب ما الثلاثه 3 من ده يبقى ماشيين بايه بنسبه وتناسب كويسه الكلام ده خلي بالك هيسهل على ناس ويصعب على ناس لكن بنقول يسهل على الكل لسبب انت بترتبط بارقام معينه ما فيش كل الارقام يعني احنا هنا ريح دماغك اي تلك يديها لك اكتمها على الرقم اللي يطلع من فوق يبقى دي قاعده انت هتثبتها في ذهنك اول ما بيديني تلك بكتمها على البسط لان احنا زمان اللي تحت مقام واللي فوق ايه اي تلك يديها لك بقول لهم استنوا كلكم قاعدين تقولوا لي السهم بكام يبقى انا هجيب قيمه ايه ثبت الكلام ده في ذهنك التلك اللي عندك على البسط التلك على ايه البسط اللي هو الرقم اللي من فوق فانا اعطيني التركه 100 فدان ما يذهب فين اقول له السهم بكام 100 على 10 اللي طلعت منين من فوق 100 على 10 فهل 10 ده 10 ايه دي فدان ده السهم ولا كل ده سهم السهم الواحد تعال نمشي عليهم ده ليه كام 2 في 10 عارفها ازاي 2 في 10 20 معانا 3 في 10 3 في 10 1 في 10 1 في 10 ب 10 اجمع اللي من تحت تلاقيهم ال 100 لكن باقي حاجه هيجي الراجل ده وانا بقصد ده بالذات عشان دايما لسانه طويل يجي يقول لك ما انت عطيتني على جفايا عطاك على جفاك ليه يا مولانا انا ليا النص نص الميه 50 انت عطاها لي كام اقول له ليك نص الميه لو المساله عادله لو جاي انت ودي بس لكن انتوا كله خلي بالك كلهم اصحاب قروض ما تقدرش تجيب واحد لان ده يجي يقول لك ايه ربنا جاب لي خد ربنا جاب لي خد عكس لو في واحد ليه باخد عصيبه انا اقول له لم يبقى شاك انما ده كله اصحاب فروض صح كده؟ فما ينفعش غير ايه العول واللي جال بمين؟ سيدنا عمر خلاص؟ عكس الراي الشاذ اللي هو جاليه ابدا بما بدا به القران اللي ياخد ياخد واللي ما يتبجى مالوش يبقى ايه طبعا مش على تبع الايه الايه ذكرت الاولاد في الاول او الجيل الاول حد مش فاهم حاجه؟ مفهوم امسح وندي مسائل مسالتين وبعد كده اللي عايزين يمشي عشان بس انا عايز ايه؟ قلبك يجمد يعني قول غلط طول ما انت بتحل غلط احنا ماشيين صح اقولها تاني طول ما انت بتغلط عندنا في العلم ده نقول مستواها يعلى لانك بتوجع فتنتبه فتيجي بعد كده بعد مرحله معينه 3 مرات تاني او 4 مرات يجي يقول ايه ما فيش حاجه اسمها حليت غلط يبقى صح لا الغلط غلط لان انت مقصر لا ده مش موضوع ما نزلتهاش لا انا قلت ايه ما ماتش موت ابوه ما انا دايما ما تنساش موت تفهم اوعى تنساها لان اول ما قلت زوجه تقول موت وساب زوجه انا ما تقول ابويا مات وساب زوجه لا ابويا مات وساب امي ده العدل غلط العدل غلط ليه؟ لانك انت شوف الناس تقرب للميت صح كده؟ نكتب مساله وبرضه اجتهد فيها وكل غلط مات وترك زوجتان اختان شقيقتان امان ما هانا كتبتهم كتبتهم ليه على الكلام طبعا ما فيه ما ينفعش زوج خلاص طيب وساب معاهم الولد ده ساب معاهم بنت ايه وش الصوت؟ بنت وابن ولا مش عارف احنا عاملين فصل اهو الفصله طويله دي بنت وبعدين ابن بص انا عارف انا بعمل ايه بص لو خدت دول هيطلعوا على ميه واحده شد خير طلعت بنت ابن انت عايز تنزل دي لغايه دي لا بين الشرطه من الكلمه خلاص حل يا مولانا الزوجتين دول مين؟ ثم ليه؟ مخلف مخلف ما شاء الله. الأم تمضين ركز بقى بص بص ركز اللي نزل الزوجة ينزل الأم الفرع الوارث يبقى الناس تنجر أسأل سؤال مين اللي حاجة بدون؟ لا مش الفرع الألف بيه الله عليه الفرع المذكر الفرع المذكر لأن الفرع المؤنث مش هيحجبهم يعني لو كه بنت الابن تاخد النص الأخت الشقيقة لسه ما خدتهاش ما تعرفش لسه الربعة بتاعتها وده تجيب مرة جاية يبقى الأختين أقول دول لا يرثوا بمين بالفرع المذكر بالألف بيه بابن الابن صح كده؟ مثلا بعديها بعد كده حسن البين صح أخت لأب إيه تزوج وأم وخلينا في أخت لأم يلا مولين حاضر ليسر جمع الإخوة كلام سهل والأخت الأب والأخت الأم أرصب ما تجدوا مع بعض ثواني ثواني مع بعض محمد اللي هيطور الكتب ما تجمعش بالكل نوع مع نوعه ما احنا عايزين نغلط عشان نوصل للقواعد انا اجمع اخت الاب مع اخ الاب من نوعها اجمع بتاع عزة النور مع عزة النور مش يجيب واحد من النور لستة اكتوبر بص مش اخت الام اجمعها مع الاخ الام يبقى خلي الشين مع الشين اللي الاب مع الاب اللي الام مع الام ما تجمعش جنسين ابدا الا في عيالك إلا إيه في عيالك بنت وإيه إجمع بنت إبن وإبن إبن إجمع إنما أنا عندي دول مشاكل دول اللي عند العمود ابدأ بيهم طوعني أول ما تلاقي حد من إخواتك من أمك ابدأ بيه مجموعة ولا واحد واحد يبقى ياخد إيه سوس تكملة ما تقولش سوس فرضا مش تكملة للسوسين واحد مش معايا تظهر خلاص يبقى دي سوس فرضا ليه تكملة للسوسين ما تاخدش مع دي أنا مالي دي معاه الشقيقة دي تاخد ايه دي؟ الله لان ما جاتش البنت ولا جات بنت الابن ولا جات الاخت الشقيقه فمن اربعه تاخد ايه دي؟ صح كده؟ وعادت المساله من سته وتعود الى ثمانيه على فكره مش فزوره عادي نص ونص واحد صحيح والثلث والثلث واحد واحد يبقى من سته وعادت لثمانيه خلاص؟ ما هناخدها في مسائل الفروق لسه ربع بتاعتها حاضر ست وست تين ونص ونص واحد صحيح الواحد الصحيح بستة على ستة وزاد عليه اثنين يبقى من ستة طلع ثمانية فوق خلاص اقدر احط هنا مين تاني بسرعة ما انت في ناس ينفع تزداد في المسألة وفي ناس ما ينفعش اخت شقيقة وراح ناجل ست هنا واخد النص هنا يبقى الاخت الشقيقة لو حطيتها هنا نقول عليها بتعمل ايه بص بص بتحجب اخت الاب حجب نقصان معلومه كل ده هيجي بترتيب في فرق بين افهم وفرق بين اذاكر يبقى الاخت الشقيقه تقول لها اسف انا سحبت منك ونقصت من النص الثلث تكمله للثلثين خلاص في اي مشاكل طيب زوج مرتد اخ لأم وأم ماشي عم شيخ وجد على مهلك أول آسف آسف آسف سوين سوين خليه يا شيخ إخوة لأم بدل واحد دخلوا مجموعة في حد بيزنهم مكلمة الزوج المرتد مين اللي حجبه؟ استنى الكلمه غلط مين اللي منعه؟ خلي بالك لما بقول لك مين اللي حجبه بتقول لا مش محجوب ده ممنوع ليس اهلا للارث ما ينفعش ياخده يبقى دي تحتيه اقول ايه؟ اوعى تقول محجوب اقول ايه؟ ممنوع صح كده؟ ليه يا عم؟ لانه مرتد صح كده؟ وارتد فين؟ هنعرف لان لو ارتد هنا من بدل دينا هتقتلوه لو ارتد في دار الحرب ليه حكم لو ارتد في غير دار الحرب ليه حكم لما نوصل لدبت المرتد ده نلقى تفصيلا اخوه لام توس إخوة هما لو أخ الوحيد تين الأم إيه هذا توس وجود جمع الإخوة الإخوة الأم الثامن يعني يورث المرسول يورثه يا ويش لو مجموعة تاخد تين لو واحد لوحده مين اللي بيحجبهم الفرع الوارث والأصل المذكر عند أبو حنيفة ولا إجماعا إجماعا يبقى دول ما لهمش إجماعا بالجمع صح كده يبقى ما خدوش إجماعا مش مش عند الإمام طيب والجد ياخد ايه البيت ليه لأنه زي الأب هو مثل الأب عند فقده إلا في أربع حالات صح كده آخر واحدة بين وبنين ابن وأختين لأمه وزوجة ها؟ بص أريحكم أريحكم نبدأ بإيه؟ لا لا بغلط أقوى حاجة عندك ولادك ابدأ بيهم يعني دي ترتب هو ربنا بدأ بمين مش يوصيكم الله في أولادكم مش أول الخطيبة صح كده أول ما اتكلم ربنا عبد الجليل قال يوصيكم الله في أولادكم ببدأ بالإيه عيالك ابدأ عيالك عيالك دول مش عيالك عبد بن الوليد ثلث تكملة للثلثين ادي مراته الرب مش عارف ثم ليه يخلي جاء ربع على العوض خلاص مين اللي جاء ربع عليها طيب دولة من هو بص عم الشيخ قبل ما نفتي دايما مررها ادي ده مش عارف لما بيبطلوش الرب الرب مش بالبعض وما بصش اعتبره يقول ايه نص غلط ربع ما ينفعش انت ايه تقول لا اقول ايه خدتها فين ال21 حاله زي اسمي فزي اسمي دي مش هتعرف تسميه لحد اقول لك جبتها في كذا وكذا طب تفرق في التعصيب واصحاب الفروق ما تفرقش في التعصيب ليه ما انت عارف ان لو جيت قلت ومعها ذكر هلغ الفروق صح كده هي عارف زي قاعده مصطره بنت بيت النص طب معاها بيت ابني ثلث تكملة ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث موجود ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث خلي بالك انت في العصر ايه ده انت فجأة تتكلم في ايه وهو خايفين يقول لك لو وصلوا للسميين للحكم تبقى مصيبه سودا ومش عارفين نورا دي مصيبه سودا اللي احنا فيها السيده بديعه الايفاجيليه السيده بديعه الايفاجيليه فكده شو كده كلكم في في في في حديث الحلال بين والحرام بين الحافظ ابن حجر ذكر حديث في موضوع الحل والحرمه واخد بالك فتلاقي في شرح الحديث احيانا يجي ايه تيجي حاجه كده ايه شاذ الحلال بين والحرام بين فتكلم عن الورع فالسيده بديعه الايفاجيليه قعدت 30 سنه ما تاكلش من البلد اللي هي بتبقى يعني انت اصلا المنيا يقول لك الاكل اللي بيجي لك كله من مصر تخيل لما واحده تبقى في المنيا ما تاكلش من اللي بيجي من مصر فالبلد بتاعتها كانوا بيجيبوا لها الاكل والثمار والحاجات دي من بجيله اسمها ايه البلد بجيله قعدت 30 سنه ما تاكلش من الاكل اللي بيجي لما عرفت انهم لا يورثون البلد شوف الغضه لان الغضه للناس وانت يعني المشكله ايه فينا بنفتهين برضه انا بحملك مسؤوليه المستقل ده عز وجل بلاش يبقى العلم ده مهجور اعرف وامشي على الناس انت ازاي يا عم انت بتحارب ربنا ده ربنا جاب ليها النص ده ربنا جاب ليهم التلتين انت اعمل ده طبعا ده اخ انا بقول له هو ما فيك ايه انا بقول على سبيل ايه يعني استفهام ولكن اعرف ده اقسم بالله العلي العظيم ان في واحد جاب لما يموت عايز يكتب لاولاده ويقول لك لا ما فيش جنس مخلوق ما يحطش ارض بعد ما يموت دي مسخره اديني البلاء يبقى البلاء كمان جاب لفظ وسخ بيعبر تعبيرات وحشه يقول لك هو كمان واخدها يجندلها وياخد كمان ليه ليه؟ مشكله فكر جاهليه لسه باقيه فينا زي بالظبط لما يجي واحد يقول اسحبيها. تبص لك وش تغلى ولا سمع ان ايه اسحبيها. انما اسحبيه يفتكر انها جابت له غضاضه. اقسم بالله تقصير الملتزمين بشتى الطرق. اخوان سلفيين جماعه اسلاميه تبليغ اي حد مع الاعتراض ان كنا بتوع تبليغ اقول لك ايه احنا مش بابنا باب العلم. احنا طالعين نخلي ايه يعني جاهزين ان شاء الله يبقى هنصدر خلاص. انما انت طب انت مسؤول. انت عارف انت حاول تنصح حاول تغرز الامر ده بحيث ان ايه نطلع من الجهلان. فعلا الاخ امبارح اول امبارح اخ جاي هو واحد تاني وجاب وصيه بيقول لي شوف الوصيه دي وشوف اللي فيها شرعا وفي اللي ما ينفعش. الوصيه عباره عن ايه؟ هو المشكله اب 56 سنه الام مين ما شاء الله معاه مش عارف 6 ذكور وثلاث بنات لكن خلفه طين ولا حد منهم قايم بخدمته. عايزين حد يخدمه يا الله. ما فيش حد يخدمه ولا البنات. ايه عم يتجوز 56 سنه يتجوز راحوا ارغموه. حياتي بقى مشيخ انت اللي تاخدها دي ما انت هتجيب لنا مصيبه البيت ده تشاركنا في المال شايف انتبه. وهم ما هم الا ايه ولاد واحده برضه كانت في يوم من الايام ما يعرفوش الراجل ده. عشان كده قلنا اهتم الاسلام بالزوجيه تقديسا للصله بين الزوجين وابرازا لمظهر الوفاء. هي زوجه اعتبرها قرابه زيها زي البنوه ما هي دي اللي اساس الاسره. لكن هم قالوا له ايه يبقى اكتب يا عم الحاج الوصيه ها اوصيت انا فلان الفلاني فلان الفلاني بان انا اذا مت هتتقسم عندي اربع عماير. الاربع عماير دول هيتقسموا على الاولاد والبنات قسمه شرعيه للذكر مستحق الانثيين مع احتفاظي بشقه في العماره اللي في شارع كذا. الشقه دي في طول الارضي ان انا مت دي اللي زوجتي اللي انا تزوجتها هتورث منها التم من الشقه دي كمان. طيب وان رزقت منها باولاد دي الحته اللي هي فيه بص اللي برضه الانتصاء يعني المشكله حتى النصره شكلها يجرف. ان رزقت منها باولاد هيشاركوا الباقيين كويس ده حلو يعني اعتبر اولاد دوله زي دوله. انما لو ما رزقش باولاد يجوا هم كمان يقول لك التمن في الشقه دي والباقي لا. ايه رايك يا مشي؟ قلت له الراجل ده هيغور سجاده لما يموت هتبقى مصيبته مجدله. ليه يعني ليه يعمل كده؟ معلش بقى الاقناع بتاعنا ليه طريقه البعض ما يكرهاش لكن انا بحب الاقناع بالطريقه دي. قلت له يعني انا الراجل ده 56 قلت له طب يعني ممكن يكون بيفجر يعني ممكن يجي يعني ممكن يجلعها يجلعها بتاعيه ليه تجلع عريانه قدامه دي مش بمستحللتم من فروق مش هو ربنا قال كده مش مش مش النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع بيقول اتقوا الله في النساء مش استحللتوا الفروج بكلمه زوجني زوجتك عليا تاس ولما انتم عفانين مش قادرين تقوموا بخدمته عليا تسرحوا حاجبين دي وتقول لا ما تاخدش ليه؟ والله يستاهل التهذيب طبعا ما ينفع. قلت وان شاء الله ليس على الله ببعيد ان الراجل ده يدفنهم كلهم انت ضامن عمر. قلت له ما ينفعش ده بيوصف شيء باطل ما ينفعش لازم تاخد الزوجه دي التوم في العماير كلها ما يجوزوش. جت ده 35 سنه وشكلها داخل على طمع قلت سبحان الله ممكن تكون مش داخل على طمع داخل على عنوسه. فقال تاخد ده 56 في الرمج 14 سنه لو عنده 70 وراح تدفنه وشاء ربنا ان يحييه تحب ايه؟ يقول لك هنام معاه مره وارجع تاني اموت. مش هي الرجاله كده مش احنا كده. فتحس ان الناس ايه ده اللي بيعملوه؟ تضليل لشرع الله. انت موت والشرع تولى التقسيم وانت عايش هتوصي وصي وصيه ما فيهاش ظلم لانها تحسب عليك. ناس المولى سبحانه وتعالى اللي بصرنا وانتوا شايلين امانه تبليغ ان ما فيش حكمه النساء لا وانت ما تطلعش على حته ان ايه؟ برضو الواد واد يا ابني ايه برضو الواد واد؟ الكلمه دي فيها شبهه لان ربنا قال يوصيكم الله في ابنائكم ولا في اولادكم. اولادي ما ينفعش يا عم الشيخ. وان كانت الفطره حب الولد ما فيش مشاكل لكن يهب ولا مش يهب بايديك ولا ولا ولا من المولى رزق. طب ليه الجبالين انت بقى مصر ان هو رزقك وانت تفرج؟ ما ينفعش. نعم الله اكبر. شفت اداؤكم وابنائكم لا تدرون ايهما. يبقى التكتيم ده مش بالبركه ده انت مش عارف مين اللي انفع ليك. الله يفتح عليك انت الحواس. في ناس ما بتديش البنات ارض او بيوت بس بيدوهم فلوس. ما ينفعش. اشمعنى؟ هي عقدة ايه برضو ان لا البت لا نعم. هي العقدة انا ميت عقدة جاهلية. بص هو كلام الاخ معتبر بيقول لك ايه احنا مش هنطلبها هديها فلوس اجلس بص بص لا يا ما لا يؤمن لا يؤمن لما قال لا يؤمن حتى لو يحب الاخي ما يحب الايه انت مش هتكون مؤمن ايمان كامل طبعا ما فيهاش نفي الايمان مطلقا صح كده طب انت بص اقول للاخ ايه طب احنا يا عم الشيخ هنرضيك انت بمبلغ جبت نصيبه وسيب النصيب للبيت يقول لك اه يا مولانا يبقى انت ليه تراضيها بفلوس وتحرمها من الارض نعم الراجل كان جاي من ابشاليه اللي هي سكه دون الجبل الحته دي الرجل جاي وقعد وجاي بعد العصر وساعة وجي وجي قعد ده اللي جاي ده اللي هو ايه يعني الكويس ان هو ايه ان الحمد لله رب العالمين ربنا وفقني ان اقنعت اخويا ان البنات هنديهم 14 جرام وما لهمش في 26 جرام وما لهمش في البيت طلعت لهم 50 متر ده هو مش عايز يديهم انما انا الفضل لله ويمسك في لحيته الفضل لله انا من تحت التزام الكلام حلو جيت قلت له طب ال 14 جرام دول فين؟ قال الارض الزراعيه قلت له 26 جرام قال الارض مباني قلت له عندهم جرام ارض مباني مع الجرام ده يجيب 14 من ذاتها فقلت له طب عليا تيس لا عم يجيب قال له عم الشيخ ده مش هيديه قلت له اقوى على مزاجك انت وانت لو مزاج اخوك ايه غوروا بيهم كلهم وتتحاسبوا عليهم كلهم قال لي طب ايه قلت له العدل اللي جاله ربنا هو عايز ايه طب شفنا سكه تجرب عندي طب مش احسن لو ما خدوش خالص اوعى توجع في الجبل وتقول لا احسن لا الناس انت مش هتقعد ربنا زي ما انت على عايز على مزاج في روح مش كفايه بتصلي هو انت تتجبه على ربنا يا تصلي زي ما النبي صلى ما تصليش يبقى انت اصلا ايه ده انت امرت باقامه العهد قلت له لا اسيب هدا قال لي طب مش هسيبهم كنتوا اشتكوه قال لي طب ما هتبقى مشكله قلت له ياخد حقهم ايه المانع يعني في ناس تقول لك لا يعني انت هتخليها نوجع في بعض يعني مش نوجع في بعض طب ما تدي الحاج ثواني يا عم شيخ قطيعة الرحم انت ترضى بالظلم واحد راح يجي انا مش هسيب حاجي اخده حسناتي يوم الجيم ما مش هسيبه في واحد يبقى ليه عند اخوه حاجه وهيجابله ويسلم عليه ويسامحه ما هو اللي بيقطع الرحم دي حقوق تلك حدود الله ما ينفعش جسل الله الناس دي ليه برضه بص برضه تقصير ده احنا مش معيشينهم الشرع نعم عارف بس عارف مش عايز في فرق لما اجي اقول له ايه النار ده انت عايز تنجو ده انت كذا انا عارف والله العظيم انا قعدت اسمغيغه ست ساعات والراجل اول ما جه قال لي عم الشيخ انت من دور عيال عيالي انا عايز اللي فوق ده يبقى راضي عني انا بينه وبين القبر كده عمك مش عارف مين قال الاسم قال لي انا 74 سنة والعيال دي كلها الكبار بتوعهم ماتوا انا عايز اللي يريحني اقسم بالله ازيد من 5 ساعات لاني متفرعة والحرير ونسبة وبتاع بعد ما قسمنا في شاب كده عسل راح قال لي اعترض هو ان عمي برضو الحريم عماته ما يردوش راح قال يا عم الشيخ خلاص انا هراضي عماتي من نصيبي ما عشان ايه بقى هيراضى عماته من نصيبه بعد ما خلصت حوار الجليل ده شرع ربنا بتقول قال على الطلاق ما لازمني بعد 5 ساعات كنا بعد واحد صيف ايه وعايز يتاخر الراجل جابنا 6 مرات ثاني يعني وجاب جميل بعد كده على الطلاق ما لازمني كان ده شرع وراح سيبنا ومشي باظت القعده عشان عمات عشان هياخدوا ارض قال الكلام ده كله ما ينفعش قلت له طب ايه اللي ينفع ده من الاول قال اللي ينفع ان الارض زي ما هي باسم اللي باسمه والبنات لو عايزة يبقى يشوفوا تساوي كام ايام ما هم ميتوا شوف الظلم يعني مثلا الميت ده ميته من 50 سنة كان الجراف مثلا ب2 جنيه يبقى ياخدوا 2 جنيه انما كد مش عارف مين اللي هو جد الكبير كد سكران ما يروحش للحريم ابدا مشكلة